المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثامن والتسعون، الحديث الثالث، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جبير بن مطعم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فيه أنه لا بأس بإطالة ما يستحب تقصيره لعارض، وفيه أن المغرب يجهر بالقراءة فيها، وهذا ولله الحمد إجماع القول به والعمل به. وقد ورد أنه قرأ فيها بالأعراف، كما ورد أنه قرأ في الفجر بالمعوذتين لعارض، وقد استحب تطويلها.